لله نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى قيل له كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى فقيل له صف لنا الرجولة فقال الإمام أحمد رحمه الله الرجولة هي ألا تقدم هواك على أمر الله ورسوله. وقال ابن القيم رحمه الله معلقا بأن كل من قدم هواه على أمر الله وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم فليس له من وصف الرجولة شيء. كلمة الرجل والمرأة تأتي في القرآن كثير، لكن كلمة الرجل قد تأتي بجوار كلمة النساء فيعنى بها التفريق بين جنس الذكر وجنس الأنثى، كمثل قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى، فهنا الله عز وجل بيّن وفصّل بأنه ليس هذا كذاك، وقال الرجال قوامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض، فقارن هنا بين الرجال والنساء، فإذا قرن الرجال مع النساء في آية فهذا يعنى بها التفريق في الجنس بين جنس الرجال الذكور وجنس المرأة النساء، وكما قال تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم، فهنا أيضا جاء الرجال بجوار النساء فيعنى بها التفريق بين كلا الجنسين. لكن الرجولة في حد ذاتها ليست لاسم جنس، إنما الرجولة في حد ذاتها إنما هي وصف وليس اسم. يعني أنت مثلا في العرف العام بين الناس إذا قيل له أنت عندك كم واحد مثلا كم عيل مخلف قد إيه يقول له أنا عندي رجلين، يقول أنا عندي ثلاث رجال وعندي بنت، فهنا يريد أن يفصل بين الذكر والأنثى، لكن شاع بين الناس إن كلمة رجل صارت اسم علم على إنسان، ولا يعرف الناس أن كلمة رجل هي أصلاً وصف. ما معنى وصف؟ معنى كلمة وصف إن ممكن تتحلى امرأة بصفات الرجولة، يعني يقال بأن هذه امرأة رجل، زي ما بيقول كده بعض الناس امرأة بمئة راجل. يعني ايه امرأة رجل؟ اي تحلت بصفات الرجولة، واعني بصفات الرجولة التي هي الصفات الشرعية، وليس كمثل امرأة الان مثلا تلبس لبس الرجالة وتتكلم زي الرجالة وتخالط الرجال كالرجال، هذه امرأة ملعونة، كمثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وأبي داود: لعن الله المترجلات من النساء، لعن الله المترجلات من النساء، أي المرأة التي تريد أن تأخذ أوصاف الرجل بحيث اسم الجنس، تريد تلبس البنطلون زيه وتلبس التيشيرت زيه وتلبس مش عارف ايه زيه وتتكلم زيه وتتعامل زيه، هذه امرأة ملعونة. لذلك الآن كثير من الناس لا يفهم وصف الرجولة. إذن أولا نرجع إلى صفة الرجل كي تعرف هل نحن فينا صفات الرجولة أم لا. فقال الإمام أحمد: كل من قدم أمر الله وأمر رسوله على هواه، أي على ما تحبه نفسه، فهو الرجل. وكل من قدم شهوته وهواه على أمر الله وأمر رسوله فليس له من صفة الرجولة شيء. يعني مثلا لو أن إنسان ذبح، من صفات الرجولة الإخلاص في العمل لله، فإذا ذبح الأضحية مثلا يريد أن هذه الأضحية كي يعجب بها ويرائي بها الناس، وعشان ما ينفعش أن أنا مذبحش فالناس تقول عني إيه، فهذا سلبت منه خصائص أو بعض خصائص الرجولة أو كل أصل خصائص الرجولة الذي هو الإخلاص، لأن دونه يكون العمل ميتا، فهذا ليس برجل. إذن الرجولة وصف. الله عز وجل في القرآن بيّن بأن الرجولة أوصاف، وبيّن بأنه ليس كل الذكور رجال، فقال الله عز وجل مبينا بعض خصائص صفات الرجولة، فقال: من المؤمنين رجال، قال: صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال: من المؤمنين رجال، معنى ذلك أنه ليس كل المؤمنين رجال، لأن من هنا للتبعيض، فتقول من المؤمنين رجال، معنى ذلك أنهم ليسوا كلهم رجال، ومع أنه خاطبهم بصفة الذكورية. اثنين، قال من المؤمنين رجال صدقوا، قال المؤمنين، وهذا يدخل فيه أيضا النساء، إذا اجتمع الرجال مع النساء في الجمع فيغلب جانب الرجال، فجاء هنا بالجمع. لذلك يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، مع أن الخطاب لامرأة ما قال الراكعات، وهذا دليل على أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال، فقال مع الراكعين. فقال من المؤمنين رجال، إذن صفة الإيمان يتحلون بها هم، أنهم يتحلون بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فهذه خصال الإيمان إذا اجتمعت إنما تجتمع في رجل. إذن المشركين والكافرين ليسوا برجال وإنما هم ذكور. لذلك قال من المؤمنين، فكل من يتحلى بصفات الإيمان وبخصال الإيمان فيكون فيه خصائص الرجولة. قال من المؤمنين رجال، ما هي صفاتهم؟ قال صدقوا. الصدق، قال الله عز وجل آمرا لنا أن نكون معهم. إيه معنى الصدق؟ إن أنت تقول الصدق فقط ولا تكذب، هذه بعضها. الصدق ما توفر فيك أمران. أول شيء الإخلاص، ثاني شيء الجوارح تتحرك للإخلاص الذي في القلب. يعني ممكن واحد يحب شيء معين، حابب مثلا في صلاة الجمعة نفسه يصلي الجمعة، وحابب ده كويس جدا وعايز فعلا، لكن الصادق هو الذي يطبق ويفعل. رجل يريد أن يترك التدخين، هو عايز فعلا وعايز يترك الحرام، ونفسه يترك البنت الفلانية، وعايز يترك المخدرات الفلانية، وعايز يترك السجاير والشيشة عايز، وهو صادق فعلا نفسه. لكن الصدق هو أن تتحرك الجوارح فيمتنع فورا، هذا هو الصدق. لذلك ان يكون محتاج وعايز ونفسي وبتمنى وبدعي إلى آخره، أقول لك لو صدقت لأتى الله بك. لذلك الرجل قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن تصدق الله يصدق. إن تصدق بمعنى نيتك حسنة، ولكن الجوارح تنبعث فورا، السجاير دي خلاص انتهت المسألة، الشيشة دي والمخدرات دي والبنات دي انتهت المسألة. لكن ان يقول انا نفسي وانا عايز وانا جوايا خير وانا هذا ليس بالصدق، وانما الصدق ان تتحرك الجوارح للنية الجميلة التي بداخلك. فاذا لم تتحرك الجوارح وتصدق لهذه النية التي بداخلك فأنت لست برجل. إذن الصدق هو أن تنبعث الجوارح وتتحرك لما تريد. ما هو أي إنسان في اللي قاعدين دلوقتي، حد فيكم ما يحبش يحفظ القرآن؟ لا طبعا. حد فيكم ما يحبش مثلا يفعل كذا من الخير؟ لا طبعا. طيب لماذا لا تفعل؟ هو ده. وأنا نيتي كويسة ونفسي وعايز إلى آخره، كل الكلام ده كلام كويس وكلام جميل، لكن الصادق هو الذي يطبق ذلك، هو الذي يجعل النية الداخلية واقعة على الأرض، عمل واقع بالجوارح. بخلاف ذلك لا يكون صادقاً ولا يكون به صفة الرجولة. لذلك أمر الله عز وجل العباد أن يكونوا مع الصادقين، ألا وهو تطبيق النية الجميلة أن تكون واقعا على الأرض. المعصية الفنانية التي أنت تريد أن تتركها ونفسك تسيبها وفعلا أنت نيتك تريد أن تتركها، لكن الصدق هنا والرجولة أن تتحرك لقطع العلاقة دي فورا قبل أن تموت. لذلك قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هل عاهدت الله يوما إننا أترك شيء أو أفعل شيء ورجعت فيه؟ خد بالك العهد مع الله أشد من النذر. العهد مع الله أشد من أنك تقسم وتقول والله العظيم لأفعل كذا، لأنك إن لم تطبق ما عاهدت الله عليه الله عز وجل يعاقبك بالنفاق في القلب. النفاق في القلب إنما يكون عقوبة من الله للعبد الذي نقض العهد. لذلك الصادق يعاهد، مشي في شيء، أترك المعصية الفلانية، طلب علم، حفظ قرآن، المعصية كذا أتركها، الصلاة أحافظ عليها، صلاة الفجر كذا، الأذكار كذا، الطاعة كذا، هذا إلى أن أمت الصادق الذي يطبق. فقال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمن الناس قال الله عز وجل فمنهم من قضى نحبه، قضى نحبه أي صدق ووفى إلى أن مات وقبضه الله. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. فمنهم من قضى نحبه، هذه ليست بسهلة وإنما تحتاج منك إلى صبر، أن تصدق وتصبر ويكون عندك نظر إلى الدار الآخرة وأنك موقوف بين يدي الله. ده يصبرك على كل طاعة تريد أن تثبت عليها، ويصبرك على كل معصية تريد أن تتركها، وعلى كل ما يحبه الله تريد أن تثبت عليه. إن يكون نظرك أنك موقوف بين يدي الله فتثبت على هذا الشيء إلى أن تقبض روحك. لذلك قال فمنهم من قضى نحبه، أي عاهد وصدق ومات على ذلك. ودي مش سهلة زي ما قلت لك، لأن طول ما هو ماشي في عقبات وفي موانع لازم يتعداها. لذلك قال تعالى فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ إن في عقبات أمامك، لا تظنن إنك هتصدق وهسيب البنت الفلانية وهسيب السجاير وهسيب الشيشة وهسيب المخدرات وهسيب وهسيب وهسيب والدنيا تبقى وردي قدامك، لا ما تظنش ده أبدا. فلا بد أن تبتلى وتمتحن، أأنت صادق أم كذب؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، أن يقولوا آمنا أنا سبت المعصية الفلانية، أنا تركت الشيء الفلاني، أنا ثابت على الطاعة الفلانية، أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وهم لا يختبرون وهم لا يمتحنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم، امتحن الذين من قبلهم، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الكاذب الذي ما وفى وما مضى ويرجع تاني. لذلك انت كم مرة تحاول تحافظ على صلاة الجماعة وترجع، وصلاة الفجر وترجع، والأذكار وترجع، والقرآن وترجع، وطلب العلم وترجع، دي مش رجولة. ولو كثرت في هذه المسألة إنك تروح وترجع تروح وترجع، هذا نذير شؤم، ممكن تفتن وتسوء خاتمتك. لذلك قال فمنهم من قضى نحبه، قال ومنهم من ينتظر، أي هو ثابت على ما هو عليه. تأتي العقبات والموانع وهو يمضي في طريقه. ومنهم من ينتظر. آخر صفة دي قال وما بدلوا تبديلا. وما بدلوا تبديلا مطلقا، أي حينما صدق إننا أترك المعصية الفلانية، وحينما صدق أنني أثبت على الطاعة الفلانية وكفى ما مضى، هذا لم يبدل مطلقا. منذ أن عزم ما بدل أبدا ومضى في طريق. وده هيستلزم تضحيات كتير، ممكن يستلزم تضحيات لأصحاب أنت بتحبهم، لأن هم مش هيبقوا زيك والنجم زي بعض، فأنت محتاج أنك تحافظ على صلاتك. وأصحابك اللي حواليك ممكن يكون منهم شوية كده وشوية كده وشوية ما فيش خالص، فأنت كنت بتحبهم وكنت وكنت وكنت. هنا يأتي الاختبار والامتحان، فليس كلهم مثلك، فهل أنت ستمضي ولن تبدل، أم أنك تأخذهم إلى حيث أنت على الطاعة، أم أنهم سيأخذوك إلى حيث هم على المعصية. لذلك يستلزم تضحيات وترك أشياء كتير عشان أمضي في طريقي وأسلم الروح إلى بريها كما يحبها. لذلك قال وما بدلوا تبديلا. إذن من هم الذين صدقوا وما بدلوا؟ قال من المؤمنين رجال. فهذه بعض خصائصهم. أقول قولي هذا، أسأل الله أن يغفر لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الله عز وجل مبينا بعض صفات وخصائص الرجولة، قال في بيوت أذن الله أن ترفع. وليس معنى أذن الله أن ترفع أنها تكون عالية، لا، وإنما رفعة المساجد بالذكر فيها، بطلب العلم فيها، بالصلاة الجماعة فيها، بقول السنة فيها. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. قال رجال. طيب، جاء هنا بوصف الرجال ما بين الآية، في وسط الآية، ما قبلهم وما بعدهم خصائص الرجولة. قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها. التسبيح هنا يشمل الصلاة والذكر. بالغدو والآصال رجال. إذن ما قبل وصف الرجولة بأن من صفات الرجولة صلاتهم في جماعة، صلاتهم في اجتماعهم في المساجد، ذكرهم لله. قال رجال. قال بعدها لا تلهيهم. دي بقى العقبات، دي العقبة الذي مضى فعل الطاعة. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. إذن دي صفات الرجولة بأنهم أطاعوا الله، يصلون الصلوات على وقتها، يصلون الصلوات في جماعة، يصلون الصلوات في المساجد، يذكرون الله عز وجل، دي صفاتهم. لكن في عقبات هتقابلهم، ما هي الناس دي مش قاعدة في بيوت، ما هي الناس دي شغالة. قال لا تلهيهم تجارة. إذن من ألهته التجارة والبيع والمحل والشغل عما مضى من الصلاة وما مضى من الطاعة فليس له من خصائص الرجولة. لذلك قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. كلمة ذكر الله في القرآن ليس معناها إنك تذكر كده يا لطيف يا لطيف يا حي يا حي، لا. الذكر إذا جاء في الكتاب والسنة يشمل كل أوامر لله فتفعلها ويشمل كل معصية لله فتتركها. لذلك وأقم الصلاة لذكري، فالصلاة ذكر. فلما تسمع والذاكرين الله كثيرا والذاكرات يشمل كل أمر لله فيفعله ويشمل كل معصية فيبتعد عنها، ده اسمه عبد ذاكر لله. هذا هو معنى ذكر الله أو أذكر الله. فكلمة أذكر الله يعني هل أنت تستجيب لأوامره فتفعلها ولمعاصيه فتبتعد عنها، هذا معنى كلمة الذكر في الكتاب والسنة. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وإقام الصلاة، مع إن إقام الصلاة من الذكر ولكن خصها لأهميتها. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، خد بالك هنا الموانع. ذكرنا إن العبد ده مطيع، ركز معي، مطيع، لكن في عقبات، عقبات الأهل، عقبات في البيت، عقبات في الشغل، عقبات في الصحاب. الأصل إن العقبات دي تتعداها. لذلك قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. اللي جاي ده الذي يثبتك على الطاعة وهو الذي يجعلك تتخطى العقبات. قال يخافون يوما. ما الذي جعلهم يثبتون على أمر الله؟ وما الذي جعلهم يبتعدون عن مناهيه ومعاصيه؟ وما الذي جعلهم يتركون أحب الأشياء للنفوس التي هي المحل والتجارة عشان يروح يصلي؟ ما الذي جعلهم يفعلون هذا؟ قال يخافون يوما. هو ده اللي بقول لك عليه، تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عمل ويزيدهم من فضله. ده بقى الفضل، أنك تركت أشياء كثيرة وضحيت بحاجات كثيرة، لكن لا تظن أبدا أنك تترك شيئا لله والله لا يعوضك به خيرا منه. إذن الآية جمعت فعل الطاعة والصدق على الطاعة، وجمعت العقبات تتعداها، وجمعت الهدف الذي يجعلك تستطيع أن تتخطى كل ذلك، ألا وهو أنك موقوف بين يدي الله. لذلك الله عز وجل حينما أراد أن يبين بعض صفات الرجولة في رجل كان يحب دينه، قال الله عز وجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. قال وجاء من أقصى المدينة، أي من أبعد مكان في المدينة، جاء حريص على الرسل وحريص على دعوة الله وحريص على أن الناس يدخلوا في دينه وحريص على أمر الإيمان وخوفا على رسل الله وعلى كتابه وعلى دينه، فسماه الله عز وجل، وصفه بوصف الرجولة قال وجاء من أقصى المدينة ما قال فلان وما سماه وما فيش حد يعرف اسمه، لأن الاسم لا يهتم به كثيرا الشرع، وإنما يهتم بالأوصاف. لذلك أصحاب الكهف اسمهم إيه؟ تعرفش، ما تعرف اسمه. وقال رجل مؤمن من آل فرعون اسمه إيه؟ ما تعرفش، لا تعرف أسماءهم. لذلك لا يهتم كثيرا بأمر الأسماء، وإنما ينظر إلى الوصف. فلما كان حريصا على دين الله محبا له يخاف ويعمل له، وصفه الله بوصف الرجولة، لا يعرفه أحد ولكن الله يعرفه ويجازيه يوم القيامة. لذلك خصائص الرجولة ألا تقدم شهوتك ولا تقدم هواك وما تقدم دنياك على ما أمر الله به وأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم. يكون العبد به هنا خصائص الرجولة. لذلك ورجل لا تعرف شماله ما أنفقت يمينه، فسماه رجل لمجرد أنه كان مخلصا في النفقة، فلا تعرف الشمال ما أنفقت اليمين. وهذا يدخل فيه النساء، فالنساء إذا تحلين بهذه الصفات يكن بها صفات الرجولة. إذن أنت تفهم أنا رجل ولا لا، هل بي صفات الرجولة ولا أنا فقط مجرد تفريق ما بين الذكر والأنثى. كانت هذه بعض الخصائص، وإن كان الكلام فيها كثير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ارزقنا الصدق في القول والفعل، اللهم ارزقنا الصدق في القول والفعل، اللهم ارزقنا الصدق في القول والفعل. اللهم إنا نسألك الثبات في زمن المتغيرات، اللهم إنا نسألك الثبات على الأمر، اللهم إنا نسألك الثبات على الأمر. اللهم لا تفتنا، اللهم لا تفتنا، اللهم لا تفتنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا، أسأل الله أن يغفر لي ولكم.